الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لازلنا مع كتاب عوائد الطلب لفضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وقد وصلنا إلى العائق الخامس من عوائق الطلب. تفضل يا عبد الله. العائق الخامس عدم التدرج في العلم. لا شوي. طيب تفضل. لا ترى أحدا من العلماء ينازع في مبدأ التدرج، لأنه الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه، وهذا مأخوذ من كتاب الله تعالى. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الزبيدي الزبيدي نسبة إلى زبيد بفتح الزاد. قال الزبيدي نقلا عن الذريعة في وظائف المتعلم: يجب أن لا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته. فازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. مضلة الفهم. مضلة الفهم. وعلى هذا قال تعالى: هذا العائق الخامس من عوائق الطلب، ألا وهو عدم التدرج في العلم. وكما قيل: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. قال ذلك الزهري رحمه الله تعالى. وقوله من رام أي من طلب، من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة. وإنما العلم يكون بمر الأيام والليالي، فالإنسان عليه أن يسعى كما سعى أهل العلم في باب الطلب، وهو التدرج في الأخذ من العلوم الشرعية، لأن القفز على ما هو من مستوى الطالب هذا يورثه التعالي، وأن يفتح على نفسه أبوابا هو في غنى عنها. ولذلك نهى أهل العلم عن مثل هذا، بل هو مقتضى أحكام الشريعة، كما ثبت في ذلك الحديث عن عائشة رضي الله عنها، حيث بيّنت أن هذه الأحكام إنما نزلت على سبيل التدرج. ولو أن الله سبحانه وتعالى قال لهم لا تزنوا ولا تسرقوا ولا تفعلوا لما امتثلوا، لكن جاءت الأحكام الشرعية تدريجية، وكذلك تحريم الخمر كما هو معلوم، وغير ذلك من الأحكام التي جاءت بها الشريعة. والتدرج في عموم الأحكام، فالصلاة فرضت قبل الهجرة، والصيام ثم بعد ذلك، وهكذا، فكان كله على سبيل التدرج. فهذا الذي ينبغي على طالب العلم، أن لا يعجل، فالمقصود هو الفهم والتمكن مما تأخذ من العلوم. وإلا فإذا عجل الإنسان فإنه يكاد أن ينسى، فالعلم ينسي بعضه بعضا، وهو كالوعاء. العقل هو كالوعاء، تضع فيه شيئا قد يخرج به شيء آخر، فلا يعجل الإنسان بالعلم. الله أعلم. نعم. وعلى هذا قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا. فيجب أن يقدم الأهم فالأهم، الأهم فالأهم، الأهم فالأهم، من غير إخلال في الترتيب. هذا الذي ينبغي على طالب العلم. الله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك، فما قدمه الله سبحانه وتعالى يقدم، وما أخره الله سبحانه وتعالى يؤخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا أول ما دعاهم إليه رضي الله عنه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة شرعية مطلوبة دائما، وليست خاصة بمقام الدعوة، بل هي حتى في مقام التعلم، سواء كانت هذا في جانب المعلم أو في جانب المتعلم. فلو أن المعلم بدأ بالتوحيد كان أول ما يستمع إليه المتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينبغي. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى على الصفا، أراد السعي، تلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فقدم ذكر الصفا في الآية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. فما بدأ الله سبحانه وتعالى به يقدم، وما لم يبدأ الله سبحانه وتعالى به فلا يقدم، فلا يقدم على ما هو أهم منه. وهكذا طالب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك. فالعلم النافع هو وإن كان في نفسه نافعا، لكنه قد يكون ضارا لبعض طلبة العلم لعدم مناسبته لما هم عليه من المستوى الذي لا يليق به هذا العلم، هذا العلم في هذا المستوى. فلا ينبغي لطالب العلم أن يعجل. العلم النافع هو نافع إذا وضع في محله، إذا وضع في محله، وإلا فقد يكون على بعض الناس ضارا. وانظر إلى حال المشركين، وهم وإن كان العلم نافعا في ذاته القرآن، فقالوا: أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا، لم تزدهم إيمانا، فهي لم تصادف محلا صحيحا لأن يوضع فيه هذا العلم. نعم. وكثير من الناس منعوا الوصول لتركهم الأصول، وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التبلغ به إلى ما فوقه حتى يبلغ النهاية. وهنا أمر مهم، التدرج في الفنون مطلوب، لكن يقع بعض طلبة العلم في إشكال عظيم، وأنه ما يزال يتدرج ويتأصل السنين الطويلة. ليس المقصود أن يقفز طالب العلم، وليس المقصود أيضا أن يبقى في نفس المستوى ولا يتقدم. فإذا قرأت متنا على شيخ، الإتقان مطلوب، لكن بقدر ما استطعت أن تتقن فهو خير، لأن المتون الأولية مفاتيح لما بعدها، المتون الأولية مفاتيح لما بعدها. فغالبا أن طالب العلم لا يخرج من المتن الأولي وهو محكم لجميع المتن غالبا. فلا يتدمر الطالب إذا انتهى من المتن وقد فهم منه نصف الكتاب أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك بقليل، لا يتدمر، بل هو لا زال على خير، ولا زال على خير. والمتن الذي يليه بإذن الله سوف يتكرر عليه ما لم يفهمه في المتن الأول، يكون مع زيادة بسط وتوسعة، وبإذن الله سبحانه وتعالى أيضا يكون فيه إعادة، وبالتالي إن شاء الله يكون أيضا فيه إيضاح لما لم يفهمه سابقا. لكن ليس معنى هذا أيضا أن الطالب لا يحرص على الفهم، بل يجب عليه أن يحرص على الفهم ما استطاع، لكن إن خرج بنصف الكتاب فهو على خير، أكثر من ذلك خير وخير، أقل من ذلك فهو على خير. لا، لكن لا يجعل هذه عقبة عن الاستمرار في الطلب، واضح، وعن الانتقال إلى ما بعده من المستوى، والله أعلم. والتدرج يكون في أمرين: الأول، يعني أنا قال لي أحد الإخوة مرة، قل أنا لازلت سنين وأنا في نفس المستوى في علم كذا، يقول أنا سنين في نفس المستوى. قلت له: يا أخي كم فهمت تقريبا من الكتاب؟ قال: يعني يمكن 30% من الكتاب. الحمد لله، الحمد لله، أنت على خير، انتقل إلى من بعد. يقول: جزاك الله خير، فرجت عنه. الآن أنا أضرب مثال، يعني لو إنسان درس مثلا كتاب بلوغ المرام، وفهم نصف الكتاب، هذا خير عظيم، خير عظيم جدا أن تفهم نصف الكتاب. وإن كان الخير لا شك الأكمل أن الإنسان يفهم الكتاب كاملا، لكن ما يبقى هذا عائق أيضا عن، يعني لا يكون الإنسان في هذا الطرف ولا في هذا الطرف، يبقى وسط إن شاء الله. ما استطعت أن تفهمه بقدر المستطاع وبذل الجهد والمجهود بالتحضير والمراجعة والفهم وحسن الفهم، إن شاء الله هذا إن شاء الله بإذن الله يفتح عليك من الخير. ومن حرص على التحضير إن شاء الله يفتح عليه من الخير في المجالس إن شاء الله. التدرج، والتدرج يكون في أمرين: الأول تدرج بين الفنون، الثاني تدرج في الفن الواحد. وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان، ولذا فإن إشارات العلماء في التدرج تختلف باختلاف مذاهبهم وأماكنهم. وسأضع بين يدي القارئ نماذج من توجيهاتهم ليأخذ ما يلائمه بعد موافقة شيخه ومعلمه. الآن ذكر أن التدرج يكون في أمرين: الأول تدرج بين الفنون، والثاني تدرج في الفن الواحد. التدرج بين الفنون، هنالك علوم غالبا أنها لا تقبل الشركة، فلا تقبل أن يشترك معها علم آخر، وتصفية الذهن فيها أكمل وأفضل، وهي العلوم التي تحتاج إلى إعمال للذهن، فهذه غالبا أن يخصها طالب العلم ويفردها بالفهم، أو أن يضيف إليها ما لا يعكر عليها، فهذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل. وغالبا هذا يحصل في علوم الآلة، غالبا يحصل في علوم الآلة، أن طالب العلم يحتاج إلى صفاء ذهن فيها ونقاء الذهن، ولا يضيف إليها إلا شيئا يعكر عليه الفهم فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. فهو يتدرج بين الفنون، ولا يضيف إلى الفن الذي عنده الآن فنا آخر يعيق عليه الفهم. وذلك قيل: كثرة العلوم مزلة للفهم، مزلة للفهم. والثانية التدرج في الفن الواحد، فكل فن فيه طبقات، بعضهم يجعلها ثلاث، وبعضهم يجعلها أربع، بعضهم يجعلها خمس مستويات، وهكذا. الذي ينبغي على طالب العلم أن يأخذ من كل فن بقدر ما يناسب إن شاء الله المستوى الذي هو عليه، ويذكر النماذج إن شاء الله وأمثلة ينظر فيها إن شاء الله. روى ابن المديني عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال، هذا لكن هو ذكر أمر مهم هنا، انتبه لي. هو قال: كلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان، ولذا فإن إشارات العلماء في التدرج تختلف باختلاف مذاهبهم وأماكنهم، وسأضع بين يدي القارئ نماذج من توجيهات. إذا نظرت في حال السلف، فليس من السهولة أن تطبق ما كان عليه السلف في ذلك الوقت تطبقه الآن بحذافيره، وأنا أقصد في طريقة التعلم، لأن الرواية مثلا كانت عندهم موجودة ومشهورة، والحفظ كان هو أصل عندهم الحفظ، فلا يمكن اليوم الآن تتعامل مع الحفظ كما كان على عهد السلف، لا يمكن، واضح؟ فكانت الحفظ عندهم كان كالسليقة، إنسان اعتاد خلاص يروي الأحاديث وتروى له وهكذا، واضح؟ فليس الذي كان في عصر السلف يمكن بسهولة بإمكان أن يطبق بهذه الصورة التي، يعني الآن يذكر نماذج، وانظر في هذه النماذج التي يذكرها رحمه الله تعالى. روى ابن المديني عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال: أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن، وعنده عبد الله بن عبي بن عمير، فقال لي ابن عمير: قرأت القرآن؟ قلت: لا. قال: فاذهب فقرأه. الآن فاذهب فقرأه ليس معنى أن يعني احفظ فقط، واضح؟ اقرأه احفظ مع فهم للمعاني، كان يسمون الحافظ الكتاب لا يسمونه قارئا، لكن ما كان عندهم حفظ بدون قراءة، ولذلك من أهل العلم من عدل حفظ بدون قراءة ولا فهم، على هذا السبيل والقصد أن لا يفهم القرآن عدهم من البدع، كما ذكر ذلك الطرطوشي رحمه الله تعالى في البدع. تفضل. قال: فاذهب فقرأ ثم اطلب العلم. فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء وعنده عبد الله فقلت: قرأت الفريضة؟ فقال القائل: فقال: قرأت الفريضة؟ عطاء. نعم. فقال: قرأت الفريضة؟ قلت: لا. قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال: فطلبت الفريضة ثم جئت. فقال: الآن فاطلب العلم. الفريضة الواجبات لعلها، الله أعلم، أو يكون المراد بالفرائض، قد يكون هذا، الله أعلم. طيب. وقال أبو العيناء: أتيت عبد الله بن داود فقال: ما جاء بك؟ قلت: الحديث. قال: اذهب فتحفظ القرآن. قلت: قد حفظت القرآن. قال: اقرأ واتل عليهم نبأ نوح. فقرأت العشر حتى أنفذته. فقال لي: اذهب الآن فتعلم الفرائض. قلت: قد تعلمت الصلب والجد والكبر. قال: فأيما أقرب إليك ابن أخيك أو عمك؟ قلت: ابن أخي. قال: ولما؟ قلت: لأن أخي من أمي وعمي من جدي. قال: اذهب الآن فتعلم العربية. قال: قد علمتها قبل هذين. قال: فلما؟ قال: عمر، يعني حين طعن، يا لله يا لله وللمسلمين. لما فتح تلك وكسر هذه؟ يعني يا لله لله فتح اللام، وللمسلمين كسر اللام. نعم. لما فتح تلك وكسر هذه؟ قلت: فتح تلك اللام على الدعاء، وكسر هذه على الاستغاثة والانتصار. فقال: لو حدثت أحدا لحدثتك. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومنها ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. هكذا. فالرتب لا شك الإنسان ينبغي عليه أن يسلكها، فالعلم رتب، فلا تبتغي رتبة ليست تناسب، واطلب العلم عن الرتبة التي تناسبك إن شاء الله. وهنا أشار إلى مسألة مهمة وعظيمة في قوله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. لا شك أن طريقة السلف هي الطريقة الأكمل والأفضل، ولكن كما قلت وكما ذكرت، وأنا أقصد في تسمية العلوم، فمثلا كان السلف عندهم كما مر هنا معنا حفظ القرآن ونحو ذلك، تعلم الفرائض، التوحيد ما كان عندهم خلل فيه، العقيدة ما كان عندهم خلل فيها، وهذا وإن كانوا يعلمونه للصبيان وللصغار، وكانت السليقة والفطرة معهم، وكان عندهم من العلم العربي ومن علوم أصول الفقه كانت سليقة عندهم، فما احتاجوا إلى كثير مما نحتاج إليه اليوم. فلو أن قائلا قال: أنا سأبدأ بطلب العلم كما كان على عهد السلف دون أن أمر بهذه العلوم علوم الآن، أقول له: أنت الآن تسلك سبيلا ليس هو السبيل الصحيح، بل سبيلك هذا سبيل للتعالم وسبيل للضلال، لأن أولئك كانت عندهم هذه العلوم سليقة موجودة هذه العلوم، وهي في فطرتهم وفي ألسنتهم وفي عقولهم وفي أنظارهم، ليست كما نحن نحتاج اليوم إلى مثل هذا العلم، الله أعلم. نعم. فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعز وتفهمه وكل ما يعين على فهمه، فواجب طلبه، ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، ليس من باب الفرض. فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هذا يذكر كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كيف يدرج الطالب في الطلب بنظرة أن أراها ابن عبد البر رحمه الله تعالى كانت تناسب لعلها الناس في ذلك الزمان في قرطبة وغيرها من حال التدرج. نعم. ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله جل وعز في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن. وذلك أن السير تتضمن التاريخ، والناسخ والمنسوخ يعرف بمعرفة التاريخ المتقدم والمتأخر. وقوله فبها يصل الطالب إلى مراد الله جل وعز في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا، يعني السنن، كما قيل أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، فالقرآن أحوج إلى السنة. لماذا؟ لأن السنة مفسرة وشارحة للقرآن. ذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مما فهمه من كتاب الله. نعم. ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ، إلى أن قال صاد فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده، ومفتاحا لضرائق النظر، وتفسيرا لجمل السنن المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن. يعني كأن فعله سنة، واضح، كما يفعله كثير اليوم من المتعصبة للمذاهب. نعم. التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها، واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوه عليه، وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه. فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه، والمعاين لرشده، والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم. وقال ابن الجوزي: وقد علم قصر العمر وكثرة العلم العلم كثير، كما قيل: العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم كثير عموما، لكن الطالب يحتاج إلى أن يأخذ منه قدر المستطاع، والعلم إذا لم تعطه كلك لم يعطك شيئا، كما قال الزهري رحمه الله تعالى: العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه. فأنت تحتاج أن تعطي العلم، تصبح وتمسي على هذا العلم، تقرأ في هذا العلم، تكثر من القراءة، من التفهم، من التعلم، ومن اغتنام الأوقات، وأن تغتنم هذا العمر قبل فوات الأوان. هذا الذي ينبغي، كما يقول الحسن: أدركنا أقواما هم أحرصوا على أوقاتهم من أحدكم بماله. لكن اليوم صار الحرص على المال أكثر من الحرص على الأوقات على العلم وعلى العمر الذي يضيع اليوم فيما لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. وقد علم قصر العمر وكثرة العمر وكثرة العلم، فيبدأ أي الطالب بالقرآن وحفظه وينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليك بذلك منه شيئا. وإن صح يفترض فيبدأ أن يجعلها على ألف، الهمزة تكون على ألف، فيبدأ. نعم. وإن صح له قراءة القراءات السبعة وأشياء من النحو وكتب اللغة، وابتدأ بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء، فلينظر في أصول ذلك. وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب، ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغني عنه كنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وما جرى له، ثم ليقبل على الفقه فلينظر في المذهب والخلاف، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف، فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه فيطلبه من مضانه كتفسير آية وحديث وكلمة لغة، ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض، وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم. يعني هذا كله كم يحتاج إلى العمر الذي ذكره؟ ما نستطيع. هذه شذرات من توجيهات العلماء رحمهم الله تعالى لطالب العلم، وهي خلاصة تجاربهم في طريق التعلم. أهدوها لنا حفاظا على وقتنا ورعاية لتأسيسنا على النهج القويم، فلا نحد عن طريقهم لئلا يقع الخلل في معلوماتنا، فتكوننا ونحن أحوج ما نكون إليها. من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونا، اليقين عنده في وقت الأمور المشكلة يكون ظنا أنه لن يأخذ الأصول على الوجه الصحيح. نعم. من لم يتقن أصول المعلم عند حاجته إلى تلك الأصول لن يستطيع استعمالها، فيكون اليقين الذي يحتاج إلى يقين يكون عنده ظن، فتقول له ما حكم كذا، يقول لك أظن أنه كذا، واضح، ولا يستطيع أن يجزم بشيء ونحو هذا. ورحم الله ابن عبد البر إذ نعى طلاب العلم في زمنه فقال. رحم الله ابن مفعول، ليس هو الفاعل، لو جعلتها فاعل مشكلة يتغير المعنى. ورحم الله ابن عبد البر إذ نعى طلاب العلم في زمنه فقال: واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم، وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. وقد رتب ابن الجوزي جدولا للطالب يبلغ به المنتهى فقال: وأول ما ينبغي أن يكلف أي طالب العلم في صباه. ماذا في الصغير؟ طالب العلم الصغير في الصباه ماذا؟ حفظ القرآن متقنا. وليس معنى هذا أن من كبر لا يحفظ، بل يحفظ، بل هو أي آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا هو القرآن، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن مميزات أهل العلم حفظ كتاب الله عز وجل، وأقل ما يحتاج إليه المعلم أن يحفظ آيات الأحكام، وهذا طبعا يذكره أهل العلم في شروط المجتهد، يذكرونه في شروط المجتهد، واضح؟ ولعل هذا إن شاء الله يأتي في أصول فيه. فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم، ثم مقدمة في النحو يعرف بها اللحم، ثم الفقه مذهبا وخلافا، وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن. ويضاف إلى ذلك النظر في متون الحديث ومصطلحه ليكون الفقه مبنيا على القرآن وما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبلغ صاحبه الذروة في الفضائل. فقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح. هذا ضابط العلم النافع. نعم. المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم عربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. نعم. لأن العلم النافع ضابطه أنه ما جاء عن الله أو كان موصلا إلى مراد الله، وإما أن يكون كتاب والسنة، أو يكون ما يبين الكتاب والسنة وما يعين على فهم الكتاب والسنة. هذا هو علامة العلم النافع وضابط العلم النافع. وأما العلوم الأخرى كعلم المنطق وغير ذلك من العلوم، هذه ليست من العلوم النافعة بل هي من العلوم الضارة، هذه من العلوم الضارة. وتعيين ما يشتغل به من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان. هذا مهم. وتعيين ما يشتغل به من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان. قد يناسب كتاب في بلد لا يناسب في بلد آخر. بعض البلدان الفنون عندهم كلها في بطريقة النظم، فيقرأ في سائر الفنون بطريقة النظم. في بعض الأماكن لا تناسب طريقة النثر، وهكذا تجد المشارق لهم طرق والمغاربة لهم طرق، تفرق بين هذه الطريقة وهذه الطريقة. المشارق طريقتهم إمكانية الجمع بين الفنون، المغاربة لا يفردون كل فن فلا ينتقل إلى فن آخر حتى ينتهي من الفن الذي قبله، وهكذا ينتهي من جميع المستويات ثم ينتقل إلى فن آخر وينتهي من جميع المستويات، وهكذا. واضح. كل له طريقته. نعم. والحالة التقريبية في نظرنا هنا أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به، فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا. هكذا هي طريقة الحفظ، التكرار. يحتاج طالب العلم إلى التكرار. الذي يشتكي من سوء الكثب فعليه بالتكرار. التكرار معين بإذن الله. نعم. فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه. ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه. فيستحسن لطالب العلم أن يحفظ متنا في كل فن، هذا معين عليه، معين لفهمه الفن عموما إن شاء الله. فلو حفظ طالب العلم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد للشيخ محمد، وفي الفقه مختصر الدليل ومختصر المقنع، وفي الحديث بلوغ المرام، وفي النحو الآجرومية. صحيح أنها الآجرومية تشديد الراء. نعم. وفي النحو الآجرومية، واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها، فإنها كالشروح لها، لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار. ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه. ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء، كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة. فهذا اقتراح مفصل من الشيخ رحمه الله تعالى، حري بالاعتناء. وقد استقرينا تراجم علمائنا، فما منهم من خرج عن هذا السبيل وبذلك حازوا قصبات السبت. وليكن معنا قصبات السبت انهم كانوا يضعون قصبة في نهاية السباق، سباق الخيل، ومن هو الفائز والذي يأخذ السبقة المعدن القصبة قبل الآخر. نعم. وليكن معلوم لدى طالب العلم أن حثنا على حفظ مختصر في الفقه ليس دعوة إلى التقليد المذموم. ليس دعوة إلى التقليد، هذا مهم. وليس المقصود هو التقليد، ليس المقصود هو التقليد، لكن تصور العلم والفن وضبط المسائل، هذا هو المراد المقصود. وإنما هو لفوائد شتى، منها امتلاك الطالب أساسا قويا في هذه المادة الشاهقة لارتفاع وحصر ذهنه في المسائل الموجودة في هذا المختصر لئلا تختلط عليه المسائل فلا يستطيع التمييز بين أحكامها، والسعي في تدرجه إلى مرحلة الاجتهاد درجة درجة، وأول السلم هذه المختصرات. وليس معنى حفظها العمل بكل ما فيها، إذ لا بد من معلم تقرأ عليه فيوضح غامضها ويحل مشكلها ويبين الراجح من المرجوح فيها. والدخول في هذا المبحث مما يستدعي إطالة لا نريدها هنا، إلا أنني أنقل أحرفا على المنصف عن المنصف الكبير المربي الفاضل العلامة الذهبي رحمه الله، إذ جعل لكل إنسان منزلته، فقال من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقلد، ما دام ملك آلة الاجتهاد لا يجوز له التقليد. كما هنا أنبه على مسألة يا أخوة، بعض الأخوة يظن أنه لا بد أن يكون له في كل مسألة ترجيح، وفي كل فن قول، وفي كل مسألة كذا، هذا ما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم بهذه الصورة. لا شك أن هذا إذا حصل فهو خير، لكن يظن طالب العلم أن كل مسألة لا بد أن يكون فيها له قول، هذا من يعني أخشى أنه يكون فعلا من التعالي. فليس كل مسألة، قد تكون عندك حتى أحيانا مسائل حتى في الطهارة ولا تستطيع أن تقول فيها إلا قال فلان أو عند فلان كذا، والراجح كلام فلان، أو المعذرة يقول مثلا بلغني عن فلان، أو الشيخ فلان يقول كذا، واضح؟ فيحيل إلى أهل العلم والعلماء، هذا ما يضر وليس نقصا فيه ولا عيبا. فالإنسان يربي نفسه على أنه جاهل، أنه محتاج للتعلم، لا يربي نفسه على أنه قد علم. فمتى ربى نفسه أنه قد علم فقد جهل، فقد جهل. ومن علامات هذا قلة الحرص على مجالس العلم عند كثير من طلبة العلم. وأيضا من علامات هذا إذا حضر أن لا يحرص على الاستماع، وإذا حضر أن يحرص على الانتقاد وعلى تصيد الأخطاء، هذا كثير موجود. وأنا لا أقصد في مثل مجلسنا هذا، وإن كان هذا يدخل لا شك، لكن هذا ينبغي حتى في دروس العلماء ومجالس العلماء الكبار. فالإنسان عليه أن يحرص أن يستفيد، فأنت ما جلست لأجل التكثر، وإنما جلست لأجل الاستفادة. فإذا جلست لأجل الاستفادة فأعمل ذهنك وافتح قلبك وارعي ما تسمع سمعك، ولا تكن كالذي يجلس لأجل التثقف. فالثقافة أهلها كثير، لكن طالب العلم الحريص الجاد هذا ما تجد، نادر، هذا نادر. ولا يغرك كثرة ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، سبق وذكرناها. الإنسان عليه أن يحرص على أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، وما ذكرناه سابقا يفتح لك في العلوم الشرعية، يفتح لك في العلوم الشرعية بقدر طاعتك وقلة معاصيك. تذكر هذا، يفتح عليك في هذا الباب بقدر طاعتك لله وقلة معصيتك لله. تذكر هذا، فإذا نظرت في نفسك إحجاب، أو نظرت في نفسك قلة فهم، أو نظرت في نفسك وجدت قلة علم، قد يكون هذا من أسباب. وقد يكون أحيانا أيضا أن الفهوم تختلف. لذا ينبغي على المعلم الناصح أن ينظر في الفروق الفردية بين المتعلمين. هذا إن شاء الله يعني يجب أن أذكر هذه الأمور، وإن كانت تأتي عرضا لكن يحتاجها الإنسان، لأنها هي خطط يسير عليها في هذه الحياة. إذا لم يجعلها نصب عينيه دائما وأبدا قد يضل عن الطريق والزل والعياذ بالله. طيب، كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد؟ وما الذي يقول؟ وعلى ما يبني؟ وكيف يطير؟ وكيف يطير ولما يريش، يعني لم يخرج له الريش. وكيف يطير ولما يريش؟ يريش، نعم. يريش. والقسم الثالث الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد وتأهل للنظر في دلائل الأئمة، فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل به أحد الأئمة الأعلام فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه ولم يرفعها فوق منزلتها وأخذ العلم على طريقة سلفه، والله المستعان. والله ناخذ الأصول.